هل الجن يسكنون مع الإنس؟ هل الجن يسكنوا في مواقع الإنس؟ الله أعلم، مساكنهم لا نعلمها، لكن قد يتلبسون بالإنس. نعم.